بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التدارس بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب المختار للإمام الموصلي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 83 و600 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان وصل بنا المقام في كتاب الصلح، كتاب الصلح. الصلح يا مشايخ، هذا الكتاب من الكتب التي لها أهمية كبيرة جدا، ولا سيما في أكثر القضايا المعاصرة. أكثر القضايا المعاصرة يا مشايخ لا يفض النزاع فيها إلا بطريق الصلح. بطريق إيش يا مشايخ؟ الصلح. لأن كثيرا من المسائل يحصل فيها نوع اشتباه، نوع جهل، نوع خفاء، فلا يمكن أن نفصل فيها بين المتنازعين أو بين المتنازعين إلا بهذا الباب، بهذا الباب. فلذلك هو باب مهم جدا، نستعين بالله عز وجل إن شاء الله على تدارسه وعلى أن ننتهي منه، وكتاب الشركة كذلك إن شاء الله نحاول أن ننتهي منها في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: كتاب الصلح. الصلح يا مشايخ واسم للمصالحة، لأن هذا الباب من صالح يصالح مصالحة، فاسم المصدر هو الصلح، هو الصلح. والله عز وجل قال: والصلح خير، يعني الصلح بجميع أنواعه خير، فإنه يؤول إلى الخير، لأن المقصود منه فض النزاع. فالصلح إذن يا مشايخ هو عقد يرفع النزاع، الصلح هو عقد يحتاج إلى إيجاب وإلى قبول، ويحصل به رفع النزاع، يحصل به رفع النزاع. الصلح قبل أن ندخل في عبارات المصنف هو على ثلاثة أقسام يا مشايخ. الصلح إما أن يكون الصلح عن إقرار، إما أن يكون الصلح عن إيش يا مشايخ؟ عن إقرار. يعني أنا وأنت تنازعنا في هذا الكتاب، تنازعنا، فهذا الكتاب في يدي وأنت تدعي أنه في إيش؟ أنه ملكك، أنه ملكك، ولم نصل إلى نتيجة، فقلت له: طيب أنا أدفع إليك مالا، أدفع لك مثلا 20 ريال على أن يبقى هذا الكتاب في إيش؟ في يدي. فالآن يا مشايخ، الصلح على ثلاثة أنواع. قد يكون هذا الصلح عن إقرار، يعني أنت ادعيت علي، ثم بعد ذلك أنا أقررت بأن هذا الكتاب كتابك، لكن قلت لك: نتصالح على مبلغ معين، خلاص، ونرفع النزاع، أنا أريد أن يبقى هذا الكتاب عندي فنتصالح، فأعطيك مبلغا من المال، أعطيك 20 ريال ويفض هذا النزاع. هذا يسمى عن إقرار، يسمى عن إقرار. وهذا الصلح الذي عن إقرار يا مشايخ هو في الحقيقة معاوضة، هو يكون إيش؟ معاوضة، يعني يكون بيعا وشراء، يكون بيعا وشراء، فيأخذ أحكام المعاوضات، يأخذ أحكام المعاوضات. أما الصلح الذي عن إنكار أو عن سكوت، إذن عندنا نوعان كذلك، نوع عن إنكار ونوع عن سكوت. يعني أنت الآن تدعي علي هذا الكتاب، وأنا أعطيك قدرا من المال، لكنني ما أقررت بأن هذا الكتاب لك، ولا أنكرت كذلك، سكت، لكنني أعطيتك هذا المال دفعا للنزاع، دفعا لإيش؟ للنزاع. هذا يسمى الصلح عن سكوت، الصلح عن سكوت، يعني سكوت عن الإنكار وسكوت عن إيش؟ عن الإقرار. والنوع الثالث هو الصلح عن إنكار، يعني أنت تقول: هذا كتاب كتاب، يقول: ليس كتابك هذا، فأنت تذهب وتريد أن تخاصمني وكذا وكذا، فأنا أقول لك: طيب، أتصالح معك مع إنكاري بأنه كتابك. هذا يسمى الصلح عن إيش؟ عن إنكار، يسمى الصلح عن إنكار. ما يدفعه هذا الشخص يا مشايخ الذي هو المنكر أو الساكت لا يكون معاوضة، وإنما يكون من باب دفع النزاع، من باب دفع إيش يا مشايخ؟ النزاع. هو لا يريد أن يحلف، لا يريد أن يدخل في باب المحاكمات وغير ذلك، فعند ذلك هذا الذي يدفعه يكون فقط من باب رفع النزاع ودرء الحلف عنه. وأما الشخص المقابل هذا الذي أخذ، فإنه يكون مشتريا، يكون بائعا، يعني يكون على حسب حاله، فيكون بالنسبة إليه معاوضة، وبالنسبة إلى هذا الشخص يكون دفعا لليمين أو درءا لليمين. والمعاملة الواحدة قد تكون من وجه تخرج على أصل ومن وجه آخر تخرج على أصل آخر. يعني مثلا يا مشايخ الآن النكاح بالنسبة للشخصين المتزوجين يحل لهما التمتع، وبالنسبة في نفس الوقت بالنسبة لأصولهما وفروعهما يحرم عليهم التمتع، فأصبح الأمر الواحد الذي هو النكاح محللا محرما، محللا باعتبار ومحرما بايش؟ باعتبار. كذلك هذا العقد الآن الذي يحصل بين المتصالحين بالنسبة إلى أحدهما يكون معاوضة، وبالنسبة إلى الثاني افتداء لليمين، ولا إشكال في ذلك. واضح يا مشايخ؟ هذا يعني تصور الباب إجمالا، ونشرع الآن إن شاء الله تفصيلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلح ويجوز مع الإقرار، يعني ويجوز الصلح مع الإقرار والسكوت، يعني والسكوت من المدعى عليه بألا ينكر ولا يقر، بألا ينكر ولا يقر، والإنكار يعني ويكون الصلح كذلك جائزا مع الإنكار، مع الإنكار. فإن كان عن إقرار، يعني إن كان الصلح عن إقرار وهو ما بمال عن مال، وهو بمال عن مال، فهو كالبيع. إذا كان عن إقرار وهو بمال عن مال، يعني مثلا يدعي عليك أنه أعطاك 1000 ريال، وأنت بعد ذلك يعني أنت في أول الأمر كنت تنكر، ثم أقررته فأعطيته مبلغا، هذا المبلغ يحمل على المعاوضة، يحمل على المعاوضة، لكنه في باب الدين كما سيأتي معنا أنه لا يحمل على المعاوضة. هذا المثال الذي ذكرته لكم الآن لا يحمل فيه على المعاوضة. لماذا؟ لأن باب الدين يدخل فيه الربا، يدخل فيه أشياء مشايخ الربا، فلا بد أن يكون بالتساوي إذا كان من جنس واحد، ولا بد أن يكون فيه القبض حاصلا، لا بد أن يكون القبض فيه حاصلا. نعم. قال: فإن كان عن إقرار وهو بمال عن مال فهو كالبيع، فهو كالبيع، يعني يأخذ حكم البيع فيترتب عليه الخيار والشفعة إلى غير ذلك من الأمور. واضح يا مشايخ؟ نعم. وإن كان بمنافع عن مال فهو كالإجارة، يعني يدعي عليك أن له نصيبا في هذه الدار مثلا، يدعي عليك يقول والله أنا لي نصيب في هذه الدار، فإن كان بمال عن مال يعني أنت أعطيته مبلغا من المال على أن يتنازل، على أن يتنازل، أنت أقررت قلت له والله أنت لك نصيب، لكن الآن نصيبك مجهول، أنت تدعي نصيبا في هذه الدار ونصيبك مجهول، ماذا نفعل الآن؟ فالآن نصير إلى الصلح، فأنت يعني أدفع لك مثلا مبلغا من المال وكذا. هذا المبلغ يا مشايخ في الحقيقة الآن هذه القضية إذا كانت عن إقرار تكون معاوضة، تكون إيش يا مشايخ؟ معاوضة، فيحمل على أنه بيع وشراء، على أنه بيع وشراء. فإن كان هناك شفيع فله أن يشفع في هذا البيع، له أن يشفع في هذا البيت، يعني يأتي للمشتري فيقول له أنت الآن اشتريت هذا البيت وأنا في الحقيقة شفيع في هذا البيت، فأريد أن أخذ هذا البيت من باب الشفعة. تذكرون باب الشفعة يا مشايخ؟ باب الشفعة مر معنا يعني في المستوى الماضي. طيب، إذا كان مثلا والله ادعى جزءا من الدار فقلت له طيب أنا أتصالح معك أسكن في هذه الدار سنة، أسكن في هذه الدار إيش؟ لمدة سنة، فإذا انتهت السنة خلاص انتهت المنازعة فترجع الدار لي. واضح؟ هذا يسمى الصلح عن مال بمنافع. واضح يا مشايخ؟ إذن عندنا هنا مصالح عليه ومصالح عنه، مصالح عليه وهو المال الذي يدفع البدل، ومصالح عنه هو العين أو الدين الذي نصالح عنه، مثل هذه الدار الآن، مثل هذه الدار، وهناك مصالح وهناك مصالح. عندنا أربع أمور يا مشايخ، في كل باب عندنا اصطلاحات مهمة جدا. نعم. إذا عندنا مصالح ومصالح ومصالح عنه ومصالح عليه، ومصالح عليه. نعم. قال وإن كان بمنافع، يعني وإن كان الصلح وقع عن إقرار بمنافع عن مال فهو كالإجارة. فإذا كان الآن كالإجارة فينبغي أن نعتبر فيه شرائط الإجارة، وهو أن يكون على شيء معلوم وأن يكون بقدر معلوم إلى غير ذلك. المصالح هو الذي المدعى عليه، الذي يريد العين، والمصالح هو المدعي يعني الذي يدعي عليك الآن، فأنت تصالحه تعطيه مبلغا من المال، تعطيه شيئا من المنافع على أن يترك المنازعة، على أن يترك المنازعة. طيب الآن يا مشايخ يأتينا، فضل الشيخ، المصالح عنه هي الدار. الآن هو الآن ادعى الدار، صحيح؟ ادعى أن له نصيبا في هذه الدار، فتقول أنا أصالحك، أنا المصالح الآن أصالحك عن هذه الدار على أن أدفع لك مبلغا من المال، فهذا الذي أدفعه يسمى مصالح عليه. ولذلك عندنا قاعدة أن المصالح عنه لا بأس بجهله، والمصالح عليه لا يجوز أن يكون مجهولا، لأن المصالح عليه هو البدل الآن. فإذا قلت له أعطيك شيئا ما فأعطيه 10 ريال، هذا يرضى؟ إذا لابد أن يكون إيش؟ أمرا معلوما، أمرا معلوما برضا الطرفين، برضا الطرفين. أما المصالح عليه فأنا الآن أصالحه عن هذه الدار، وهو هذه الدار مجهولة، لأنه ادعى بعضها ولم يحدد. أمر شائع، فعند ذلك أصالحه عنها. ولذلك عندنا المصالحة تتعدى بعن وتتعدى بعلى، فإذا تعدت بعلى فالمقصود به البدل، يعني أن يجعل هذا العين أو هذا الأمر بدلا، وإذا تعدت بعن فالمقصود به المبدل، المبدل الذي هو وقعت الدعوة عليه. واضح يا مشايخ؟ هذه المصطلحات لابد أن تكون واضحة، لأن الآن سنمشي ويكون مشينا على أساس هذه المصطلحات. نعم، مالا أو عينا. نعم، إذا كان دارا فيكون عينا، إذا كان دينا فيكون مالا في الذمة، يكون مالا في الذمة. نعم، لا، المصالح عليه يكون منفعة، وكذا، لكن لا يتصور أن يكون المصالح عنه منفعة إلا إذا كان في مقابل مال، في مقابل مال. أما المنفعة بمنفعة فلا تجوز، أن يكون المصالح عنه منفعة والمصالح عليه منفعة فهذا لا يجوز، ورد النهي عن ذلك. نعم. طيب قال الآن فإن استحق، الآن يا مشايخ تكلم عن الآن أنا صالحتك، نحن الآن اتفقنا على أن هذه الدار وعندنا مبلغ من المال، مثلا عندنا 1000 ريال مصالحة عن دار. طيب لو افترضنا أن هذه الدار استحق بعضها، يعني أنت صالحتني عن هذه الدار ب1000، لكن تبين أن نصف هذه الدار مستحق، يعني ليس ملكا لك أصلا، فالآن هذه الألف هل أسترد شيئا منها أم أنها حقك كاملة؟ قالوا إذا استحق الكل عاد بالكل، وإذا استحق البعض عاد بإيش؟ بالبعض. يعني استحق نصف الدار يرجع ب500، واضح؟ استحق ربع الدار يرجع بكم؟ ب250، وهكذا. واضح يا مشايخ؟ ولذلك الشيخ يقول فإن استحق فيه، يعني في الصلح عن إقرار، بعض المصالح عنه يعني المقر به، رد حصته من العوض، يعني رد المدعي حصته من إيش يا مشايخ؟ من العوض، لأن المدعي الآن أخذ مني مالا، بعد ذلك استحق بعض هذا المال. قال وإن استحق الجميع رد الجميع، يعني استحق جميع المصالح عنه رد جميع العوض. لأنه يا مشايخ قلنا أن المصالحة عن إقرار هي كالبيع، والبيع إذا استحق فيه البعض ألا يرجع بالبعض؟ يعني أنا بعتك هذه السيارة على أنها ب1000، ثم استحق بعض السيارة، أو بعتك عبدين على أنهما ب1000، ثم تبين أن أحد العبدين ليس ملكي، فهل يكون العقد على ما هو عليه، أم أنه يعني يحصل هنا التوزيع، فنقول أنه يستحق نصف الألف كذا ونصف الألف كذا، فيكون كالبيع، يكون كالبيع. نعم. استحق يعني بمعنى أنه الآن أنا الآن أتنازع أنا وأنت في هذا الكتاب، فصالحتك على 100 ريال، طيب ثم تبين أن نصف هذا الكتاب ليس لي أصلا، واضح؟ أو تبين أن نصف الدار هذه ليست لي، فالآن أنا أعطيتك هذا الألف، هذه الألف على أن الدار كلها لي، لما كان نصفها ليس لي فلي أن أرجع عليك بنصف الألف، واضح؟ نعم. قال: وإن استحق الجميع رد الجميع، وإن استحق كل المصالح عليه رجع بكل المصالح عنه، وفي البعض بحصته. هذه المسألة كلها ترجع إلى هذه القضية. قال: والصلح عن سكوت أو إنكار، الصلح عن سكوت أو إنكار كما قلت لكم يا مشايخ، يعني هذا المدعى عليه ينكر أو يسكت، ما حكمه الآن؟ قال: معاوضة في حق المدعي، لأن الآن أعطيه 1000 ريال هو يعتبرها أنها معاوضة، أنها إيش؟ معاوضة، يعني كأنك أنت اشتريت منه هذا العين، هذه العين. نعم. وفي حق المدعى عليه إيش يا مشايخ؟ لافتداء اليمين، يعني أنا شخص يعني لا أحب النزول إلى المحاكم، لا أحب أن أحلف اليمين أمام الناس، أمام يعني شيخ كبير، قاضي كذا وكذا، فأنا أعطيك مبلغا من المال خلاص، أفتدي يميني، أفتدي يميني وأخرج من هذا النزاع. وهذا شأن يعني الأناس الكبار، هكذا يفعلون، لا يريدون أن يدخلوا في المشاكل والمنازعات والمحاكمات التي قد تستمر سنوات وسنوات، ولا يكون بعضها بعدها شيء، في بعض الأحيان لا يكون بعدها شيء من النتيجة، يعني ما يكون فيها نتيجة، يعني يحصل فيها نزاع ونزاع ونزاع. فلذلك قال الله عز وجل: والصلح خير، في كثير من المسائل، في كثير من المسائل. قال: والصلح عن سكوت أو إنكار معاوضة في حق المدعي، وفي حق المدعى عليه لافتداء اليمين، يعني وقطع الخصومة، لأنه في زعمه الآن يا مشايخ، في زعمه أن هذا المدعى عليه هو في ملكه، في ملكه، لكن فقط أنا أعطيه هذا المبلغ لافتداء اليمين، لا أريد أن أحلف الآن، لأن البينة على المدعي واليمين على إيش؟ على من أنكر، وهذا ليست عنده بينة الآن، فقط يدعي عليه هكذا، واضح يا مشايخ؟ إذا كانت هناك بينة خلاص، واضح يا مشايخ؟ نعم. قال: وإن استحق فيه المصالح عليه رجع إلى الدعوى في كله وفي البعض بقدره، كما مر معنا، يعني رجع المدعي إلى الدعوى في كله، يعني في كل المصالح عنه، وفي البعض، يعني وفي البعض، يعني إذا كان هناك استحقاق للبعض رجع بقدر هذا البعض، بقدر هذا البعض الذي استحق. قال: وإن استحق المصالح عنه رد العوض، وإن استحق بعضه رد حصته ورجع بالخصومة فيه. ها، إذا استحق بعضه يا مشايخ الآن، من الذي يصبح الخصم في هذه القضية؟ يعني أنا الآن تبين أنها أن العبد الذي عندي مستحق، أو الدار مستحقة البعض، فالآن هذا المدعي يرجع لبعض المال، صحيح؟ ثم بعد ذلك من يكون خصمه؟ ها، الذي استحق هذا المال، الشخص الآن الجديد، هذا الطرف الثالث، الطرف الثالث يرجع إليه ويخاصمه، واضح يا مشايخ؟ إذن السكوت عن إنكار أو سكوت عن إقرار كله في الحكم واحد من حيث الرجوع وعدمه، كما مر معنا الآن، من حيث الاستحقاق، من حيث الاستحقاق. قال: وإن استحق بعضه رد حصته ورجع بالخصومة فيه. وهلاك بدل الصلح قبل التسليم كاستحقاقه في الفصلين. الآن يا مشايخ، يعني الآن ادعى علي كذا، وأنا أريد أن يكون هذا الكتاب في ملكي وكذا، فأعطيته الآن البدل، هذا البدل المال، قبل التسليم هلك هذا المال، فعند ذلك هل تنفض الخصومة أم يكون كالاستحقاق؟ يكون كالاستحقاق، يعني تبدأ الخصومة مرة إيش؟ أخرى، واضح يا مشايخ؟ ولذلك قال: وهلاك بدل الصلح قبل التسليم كاستحقاقه في الفصلين. ماذا يقصد في الفصلين؟ يعني في فصل الصلح عن إقرار، وفي فصل الصلح كذلك عن غير إقرار، يعني عن إنكار وسكوت. فهو اعتبر الآن عن إقرار فصل، وعن إنكار وسكوت فصلا آخر، واضح يا مشايخ؟ نعم. قال: ويجوز الصلح عن مجهول، عن حق مجهول، تقدم معنا هذا المشايخ، يعني هو الآن ادعى أن هذه أن بعض هذه الدار له. الآن هذا حق يعني أمر مجهول أم معلوم يا مشايخ؟ بعض الدار مجهول، فيجوز الصلح عن مجهول، يعني إذا ادعى بعض الدار ولم يبين ولم يبين. ولا يجوز إلا على معلوم. ما معنى ولا يجوز إلا على معلوم يا مشايخ؟ شكرا. المصالح عليه، يعني لا يجوز الصلح إلا على معلوم، يعني على بدل معلوم. على بدل يا مشايخ إيش؟ معلوم، لأنه يقع التنازع إذا لم يكن البدل معلوما. قال ويجوز يعني الصلح عن جناية العمد والخطأ. الأصل يا مشايخ أن العمد يكون فيه القصاص، لكن إذا تصالحوا، يعني قال يعني بدل أن تقتص منه وكذا وكذا فإنه يعني أصالحك بكذا وكذا من المال، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز الصلح عن العمد، يجوز الصلح عن العمد، وكذلك عن الخطأ، يعني عن القتل إيش يا مشايخ؟ الخطأ. القتل الخطأ واضح، لأن القتل الخطأ يا مشايخ البدل فيه الدية، صحيح يا مشايخ؟ والدية مال، والدية إيش يا مشايخ؟ مال، فعند ذلك هو صلح عن مال، صلح عن مال، نعم. أما بالنسبة للقتل جناية العمد، جناية العمد لأنه ورد في ذلك الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. تعرفون يا مشايخ أن من أصول السادة الحنفية رحمهم الله تعالى أن قول الصحابي إذا كان لا يحتمل غيره فإنه يكون من قبيل السنة، من قبيل إيش يا مشايخ؟ السنة. يعني قول الصحابي يا مشايخ إذا كان لم يخالفه أحد ولم يكن له من يعارضه فإن قوله يكون معتبرا. ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسر الآية وهي قول الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسر ذلك بالصلح عن دم العمد بالمال. يعني قال من عفي له من أخيه شيء، يعني عفي له عن القصاص، وبعد ذلك بذل له شيء من المال، يعني بذل له هذا المصالح شيئا من المال، فعليه أن يتبعه بالمعروف، يعني لا يذهب إليه ويغاضبه ويقول له اعطني المال، يتبعه بالمعروف. فبعد ذلك وأوصى الله عز وجل هذا المصالح أن يعطي أن يؤدي المال بإحسان، أن يؤدي المال بإحسان. هكذا فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وتفسير الصحابي في مثل هذا يكون في مرتبة السنة، في منزلة السنة، فلذلك يعني تركوا القياس في ذلك. نعم. قال ولا يجوز عن الحدود، يعني لا يجوز الصلح عن إيش يا مشايخ؟ عن الحدود، يعني رجل أنت الآن أردت أن تشهد عليه وهناك شهود وكذا أنه سرق، ثم قال أنا أعطيك مالا على ألا ترفع أمري للسلطان، هذه الحدود يا مشايخ هي إيش؟ حقوق الله عز وجل، حقوق الله عز وجل، فلا يدخل فيها الصلح، لا يدخل فيها الصلح. نعم. قال ولو ادعى، الآن يا مشايخ هذه مسائل النكاح، ادعاء النكاح يحصل فيها الصلح، لكننا ننزل هذا الصلح على أصل من الأصول الشرعية التي وردت في هذا الباب، فالآن يأتينا بهذه الصور وسننزل هذه الصور إن شاء الله على الأصول الشرعية. قال ولو ادعى على امرأة نكاحا، شخص ادعى على امرأة نكاحا فجحدت، يعني أنكرت هذا النكاح، ثم صالحته على مال، يعني بعد أن جحدت يا مشايخ صالحته على إيش؟ مال. على ماذا نحمل هذا المال؟ على ماذا يحمل هذا المال؟ أعطته هذا المال مقابل ماذا؟ المهر تعطيه المرأة؟ قال هنا ولو ادعى على امرأة نكاح فجحدت ثم صالحته على مال ليترك الدعوى جاز، يعني جاز هذا الصلح ويكون محمولا يكون محمولا من جهتها على أنها أقرت بالنكاح ثم خالعت. واضح يا مشايخ؟ والخلع يكون على مال، يكون على إيش؟ على مال. يعني لا بد أن نخرج الصلح يا مشايخ على باب من الأبواب الشرعية، واضح؟ فإذا كان الصلح لا يتأتى فيه تخريج فيكون ممتنعا، عليك عدة؟ تفضل. هل عليك عدة؟ يكون خلعا فتسري فيه أحكام الخلع، أحكام الخلع. نعم. طيب قال ويحرم عليه ديانة. ها هذا يا مشايخ يحرم عليه إيش؟ أن يفعل هذا الأمر ديانة إذا كان مبطلا في دعواه، يعني هو ادعى عليها وهو يعلم أن هذه الدعوة ليست إيش؟ صحيحة، فيكون عند ذلك هذا الذي يأخذه مالا خبيثا، مالا إيش يا مشايخ؟ خبيثة. نعم. قال ويحرم عليه ذلك ديانة، ولو صالحها على مال لتقر له بالنكاح جاز. صالحها على مال لأجل أن تقر له بالنكاح جاز ذلك، جاز ذلك. ويحمل على ماذا يا مشايخ؟ فعند ذلك صالحته وأصبحت يعني وأقرت له بالنكاح، فهذا المال الآن الذي أعطاها يحمل على ماذا يا مشايخ؟ هو الآن صلح، هو الآن صلح، وعلى أن تقر له بالنكاح، فمعنى ذلك أن المهر ثابت أصالة، ثابت أصالة، فيحمل على الزيادة في المهر. يحمل على الزيادة في إيش يا مشايخ؟ في المهر، يحمل على الزيادة في المهر. نعم. قال ولو صالحها على مال لتقر له بالنكاح جاز. ولو ادعت المرأة النكاح، لو ادعت المرأة إيش يا مشايخ؟ النكاح، فصالحها، يعني ادعت المرأة النكاح عليه، على هذا الرجل، فصالحها، يعني الرجل على مال، صالحها على مال، جاز، جاز ذلك الصلح، جاز ذلك إيش يا مشايخ؟ الصلح. طيب يكون يا مشايخ هذا من جانبه على ماذا يحمل يا مشايخ؟ على أنه لدفع الخصومة، على أنه لدفع إيش يا مشايخ؟ الخصومة، يكون لدفع الخصومة. نعم. ويكون من جانبها على أنها زيادة للمهر في حقها، زيادة للمهر في حقها. وقيل لا يجوز، قيل أن مثل هذا لا يجوز، وهذا الذي أتى به بصيغة التضعيف رجحه كثير من المتأخرين، رجحه كثير من المتأخرين رحمهم الله تعالى، ومنهم صاحب الاختيار وغيره. طيب يعني هنا كلام طويل، نزاع طويل في هذه المسألة، يعني نرجع إليه إن كان عندنا متسع من الوقت إن شاء الله. طيب قال ولو ادعى على شخص أنه عبده فصالحه على مال جاز ولا ولاء عليه. ادعى على شخص أنه إيش يا مشايخ؟ عبده، أنه عبده، يعني قال أنت عبدي، فصالحه يعني هذا العبد على مال، جاز هذا الصلح، ويكون محمولا على ماذا يا مشايخ؟ يكون محمولا على أنه عتق على مال، عتق على مال، لأنه الآن ادعى أنه عبده فصالحه على مال، يعني هذا العبد قال له أنت الآن تدعي أنك عبدي وكذا وكذا، أنا أعطيك قدرا من المال، وتنازل عن هذه الدعوة، فيحمل ذلك على أنه عبده فأعتقه بمال، فأعتقه بإيش؟ بمال. نعم. وأما المدعى عليه فيكون لدفع الخصومة، لدفع الخصومة، يعني هذا المدعى عليه العبد، هو لم يدفع هذا المال لأنه يعتقد أنه عبد ولا يرى نفسه أنه عبد، فيكون دفعه لهذا المال من باب دفع الخصومة، ويكون بالنسبة لهذا السيء، لهذا الذي يدعي أنه سيده، يكون من باب إيش يا مشايخ؟ العتق على مال، العتق على مال. لكن هل يكون الولاء له؟ لا يكون الولاء له، ولذلك قال ولا ولاء عليه، ولا ولاء عليه. لماذا؟ لأن العبد ينكر ذلك، العبد ينكر أنه عبد، أنه إيش؟ عبد. والولاء يكون تبعا لإيش؟ لثبوت العبودية، لثبوت العبودية الثابت به العقد، العتق. إذا ما قلنا في ذلك المسألة أنه تلك المسألة أنها لا عدة، إذا لم يكن هناك ولاء لابد لا يكون هناك عدة، العدة نعم قد لا تثبت هناك في الخلع، أنت قصدت في الخلع، يعني لا بد أن نرجع هل عليها عدة أو كذا، يعني لا بد أن نراجع المسألة، نراجع. لكن يعني على هذا التخريج، على هذا التخريج كأنه كذلك لا يكون عليها عدة، أي نعم، لكن يراجع كلامهم في ذلك. أو يرجع هل على المطالعة عدة أو لا، يعني هي لا هي فيها عدة، لكن تكون طلقة بائنة، تكون طلقة بائنة، لكن هل ترتب على مثل ذلك العدة؟ يعني هذا يعني بحث يحتاج إلى الرجوع إليه. لعلكم أن تراجعوه إن شاء الله، تراجعوه في تأتون بالجواب الأسبوع القابل بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، قال: وإن ادعى على شخص أنه عبده فصالحه على مال جاز ولا ولاء عليه. نعم. عبد بين رجلين اعتقه أحدهما وهو موسر، يعني والحال أن هذا المعتق يا مشايخ موسر، فصالحه الآخر على أكثر من نصف قيمته، لم يجز. لماذا يا مشايخ؟ لأنها هنا المصالحة من قبيل المال بالمال، فلا بد أن يكون بنفس القيمة، بنفس القيمة، وإلا يدخل في باب الربا، في باب الربا. نعم. قال: ويجوز صلح المدعي المنكر على مال ليقر له بالعين. هذه مسألة يعني ذكرت هنا عرضا في هذا الباب. يعني شخص يا مشايخ الآن عنده في يده شيء، في يده شيء، وهذا المدعي يريد أن يثبت أن هذا الشيء له، فيقال يجوز أن يصالحه على مال، أن يدفع له مال على أن يثبت أن هذا العين إيش؟ أن هذه العين له، لأن هذا يكون كذلك من قبيل المعاوضة إذا كان برضا الطرفين، فلا يكون من قبيل الشراء الصريح، وإنما يكون من باب إيش؟ الصلح، من باب الصلح. ولذلك قال: ويجوز صلح المدعي المنكر على مال، على مال، يعني الآن البدل هو إيش يا مشايخ؟ المال، ليقر له بالعين، ليقر له بإيش؟ بالعين التي بين يديه. نعم. ثم الآن يا مشايخ يعني يذكر بعض المسائل تتعلق بالفضولي. الفضولي يا مشايخ هو الشخص الذي يصلح بين الناس من غير أن يأذنوا له، يعني هو ما شاء الله ينشئ الصلح ويقرأ هذه الآية والصلح وإيش؟ خير، فيأتي بين الناس ويصلح وكذا قبل أن يستأذنهم. فهل الآن ما يفعله من الصلح، هل يرجع أو ترجع أحكامه إلى المصالح أو المصالح، أو أنها ترجع أحكامه إلى نفسه الفضولي؟ واضح مشايخ؟ يعني هل يكون فعله هذا من باب التبرع، أم أنه يكون من باب الوكالة، من باب الوكالة؟ الآن سيأتي الخلاف في الكلام في ذلك. قال: والفضولي، يعني والشخص الفضولي، إن صالح على مال، صالح على مال، يعني اثنان متنازعان في دار، فجاء هذا الفضولي جاء إلى هذا المدعى عليه أو إلى هذا المدعي وقال أنا أدفع لك مالا، صالحه على مال على أن يكون صلحا عن هذه الدار، عن هذه الدار. طيب، قال: وضمنه، يعني إذا صالحه على مال وضمنه، يعني ضمن هذا المال، قاله أنا أضمن هذا المال، أو قال أو سلمه، يعني صالحه على مال معين وسلمه إليه، أو قال على ألف هذه، يعني قال أنا أصالحك على ألف هذه التي بين يدي. في كل هذه الصور صح الصلح، ولزم هذا الفضولي تسليم المال للمدعي، لزم عليه أن يسلم المال يا مشايخ ليش؟ للمدعي، ولا يرجع بشيء في هذه الصور الثلاثة. لماذا يا مشايخ؟ لأنه ها هنا لم يصرح بأن هذا الصلح عن فلان، فعند ذلك يكون متبرعا، يكون إيش يا مشايخ؟ متبرعا في هذه الصور. وإن قال، هذه الصورة الآن الرابعة وهي التي لا يكون فيها متبرعا، قال: وإن قال على ألف لفلان، على ألف لإيش؟ لفلان، يتوقف على إجازة المصالح عنه، يعني هذا الشخص المصالح عنه إن أجازه في ذلك فعند ذلك يكون هذا الصلح صحيحا ويرجع عليه. نعم. طيب، الآن يشرع في مسائل المداينة الصلح عن الدين. يعني مثلا في بعض الأحيان يا مشايخ يكون الدين معجلا فيصالحه على أن يكون الدين إيش؟ مؤجلا. قد يكون الدين مثلا دراهم بيض فيصالحه عن دراهم سود مثلا. واضح يا مشايخ؟ فالمصالحة قد تكون بالتأجيل، قد تكون بالإنقاص وكذا. فعلى ماذا نحمل هذه الأبواب كلها؟ هل نحملها على أنها من باب المعاوضة؟ إذا قلنا أنها من باب المعاوضة ما صحت في النقود، لأن النقود يجب فيها إيش يا مشايخ؟ التساوي والتقابض، واضح يا مشايخ؟ فعند ذلك قال علماؤنا لا بد أن تخرج على عقد يصح به فعل هذا المسلم، لأن الأصل أن يصحح فعل المسلم ما استطعنا. فعند ذلك إذا حصلت مثل هذه الصور فعند ذلك نصححه ما استطعنا. فلذلك قال والصلح عما استحق بعقد المداينة، عما استحق بعقد إيش يا مشايخ؟ المداينة، يعني أنا الآن علي دين فأريد أن أصالح عن هذا الدين. قال أخذ لبعض حقه وإسقاط للباقي وليس معاوضة، يعني يحمل على أنه من باب التنازل، على أنه من باب إيش يا مشايخ؟ التنازل، وليس من باب إيش يا مشايخ؟ المعاوضة، ليس من باب المعاوضة. الآن يأتي لنا الفاء، هذه الفاء التفسيرية أو الفاء التي تنبئنا الآن عن التفصيل في ذلك. قال فإن صالحه على 1000 درهم ب500 أو عن 1000 جياد ب500 زيوف أو عن حالة بمثلها مؤجلة جاز، ولو صالحه على دنانير مؤجلة لم يجز، ولو صالحه عن 1000 سود ب500 بيض لا يجوز. هذه 4 صور أو 5 صور هي كالتفريع على الصورة الأصلية، وهو أن المصالحة في المداينة يا مشايخ إنما تحمل على التنازل والإسقاط للحق لا على المعاوضة. فإذا كانت تحتمل الربا أو فيها شبهة الربا فعند ذلك لا يجوز التصالح فيها، لا يجوز التصالح فيها. فلذلك قال فإن صالحه على 1000 درهم ب500، يعني الآن هو عليه دين 1000 درهم، قال أنا أعطيك إيش يا مشايخ؟ 500 500 درهم، 500 إيش يا مشايخ؟ درهم. طيب أو عن 1000 جياد ب500 زيوف، يعني عليه دين الآن المصالح عنه ما هو يا مشايخ؟ هذا الدين، والمصالح عليه هي 500 إيش؟ الزيوف، واضح يا مشايخ؟ الزيوف هذه يعني التي هي أقل من الجياد، ذكرنا نحن الفرق يا مشايخ تذكرون، أن الزيوف هي التي يقبلها التجار دون بيت المال، دون بيت المال. طيب الآن هو صالحه عن 1000 جياد ب500 لكنها إيش يا مشايخ؟ زيوف، أو عن حالة بمثلها مؤجلة، يعني 500 حالة بمثلها إيش يا مشايخ؟ مؤجلة. في كل هذه الصور جاز الصلح. لماذا يجوز الصلح يا مشايخ في هذه الصور الثلاث؟ إسقاط للحق. أنا لي عليك حق كبير، أو لي عليك حق مؤجل، أو لي عليك حق وصفه جيد عالي، لكن أنا أتنازل عن هذه الأمور مقابل أن تقضيني في هذا الوقت، فهذا يعتبر إسقاطا ليش يا مشايخ؟ للحق. الأصل يا مشايخ أنه يكون من باب المعاوضة، لكن كما قلنا أننا ما دام أنه معاملة المسلم مع المسلم ولا شبهة فيه للربا ولا كذا فنحمله على باب التنازل والإسقاط، على باب التنازل والإسقاط. قال ولو صالحه على دنانير مؤجلة لم يجز. هيا مشايخ، ولو صالحه على دنانير مؤجلة لم يجز. ها، يعني الآن هو يا مشايخ في الصور الأولى كلها دراهم صحيح، يعني هو الآن قال يعني له عليه 100 درهم، فقال طيب أنا أصالحك على أن يكون لك لي عليك 50 درهم لكنها إيش؟ 50 دينار لكنها مؤجلة. ها، هل يصح مثل هذا أو لا يصح؟ لا يصح، لا يصح مثله هذا. لماذا يا مشايخ؟ لأنه هذا قرض جر إيش؟ منفعة، لأن الآن فيه زيادة وصف، فيه زيادة إيش؟ وصف. ليست الدنانير كالدراهم، فيدخل فيه شبهة الربا، يدخل فيه شبهة الربا. ولذلك قال ولو صالحه على دنانير مؤجلة، يعني عن دراهم حالة، عن دراهم إيش يا مشايخ؟ حالة، لم يجز، لأنه لا يمكن أن يحمل على تأخير حقه. في الصورة الأولى نحن حملناه على تأخير حقه لأن فيه إسقاطا، وها هنا في الحقيقة هو لم يسقط حقه، فيتعين حمله على المعاوضة، والمعاوضة بمثل هذا لا يجوز لأنه ربا، لأنه ربا. نعم. طيب، قال ولو صالحه عن 1000 سود، الآن له عليه 1000 سود. السود يا مشايخ يعني من الفضة الرديئة، من الفضة إيش يا مشايخ؟ الرديئة. صالحه عنها 500 بيض، يعني من الفضة الجيدة التي هي من النقرة الجيدة التي تكون ليس فيها رداءة. قال لا يجوز كذلك، لأن يا مشايخ الآن العقد على إيش يا مشايخ؟ عن 1000 سود، صحيح يا مشايخ؟ يعني الدين 1000 سود. فقال ادفع لي 500 بيض. فهو في الحقيقة فيها هنا ما أراد التنازل، لأنه الآن ذكر أنها بيض، فيحمل على المعاوضة، يحمل على إيش يا مشايخ؟ المعاوضة. وها هنا هناك وصف زائد، وهنا فيكون هنا شبهة الربا، شبهة الربا، فعند ذلك لا يجوز مثل هذا، لا يجوز مثل هذا. نعم نعم. قال ولو قال له أدي إلي غدا 500 على أنك بريء من 500، أدي إلي غدا 500 على أنك بريء من كم يا مشايخ؟ من 500. الآن يا مشايخ البراءة من 500 متى تكون البراءة يا مشايخ من 500؟ هي معلقة بالأداء، مقيدة بالأداء، لكن في الحقيقة يا مشايخ هو الآن بريء منها حالا، لكن بتقييد كونه يؤديها غدا. واضح يا مشايخ؟ هو بريء منها حالا، لأن عندنا قاعدة أنه لا يجوز التعليق في باب العقود، لا يجوز التعليق في باب العقود، يعني إضافة العقود إلى المستقبل إلى التعليق، كل هذا لا يجوز. لكن ها هنا يا مشايخ ليس تعليقا، هذا يسمى تقييدا، يسمى تقييدا. يعني هناك فرق بين قوله أدي إلي غدا 500 على أنك بريء من 500، وبين قولنا إن أديت إلي غدا 500 فأعفيك عن 500. فرق بين القولين. المسألة الأولى يا مشايخ فيها تقييد وليس تعليق. لماذا؟ لأن المسألة الثانية فيها تعليق، التعليق هو بأدوات التعليق، إن أديت إلي كذا فعلي كذا، إذن هذه أداة التعليق، وأداة التعليق تضاف إلى المستقبل، تضاف إلى إيش يا مشايخ؟ المستقبل. ومثل هذه العقود لا تضاف إلى إيش؟ إلى المستقبل. أما ها هنا يا مشايخ الآن هو قال أدي إلي غدا 500 على أنك بريء من 500، فالبراءة حاصلة الآن، لكن بتقييد أدائه للخمسمائة غدا، فإذا لم يؤدها لم تحصل البراءة. واضح يا مشايخ؟ هذا هو الفرق بين المسألتين، هذا هو الفرق بين المسألتين، وهذه مسألة أصولية في الحقيقة، مسألة أصولية، وهي الفرق بين التقييد والتعليق. هناك فرق بينهما في اللفظ والمعنى، ففي اللفظ التعليق يكون بأدوات الشرط أصالة، وفي المعنى التعليق يكون مضافا إلى المستقبل، فيكون هذا الشرط لا يقع إلا بوقوع المشروط، فإذن يكون هناك متوقفا على حصول المشروط. أما ها هنا فيقع في الحال، لكن بشرط أن يكون المؤدى، هذا المؤدى حاصلا في المستقبل، فيقع في الحال، يقع الإبراء في الحال. نعم. إذا قال لو أديت غدا سوف تكون بريا مثلا، خلاص كله لا يجوز هذا، لأنه كله تعليق على المستقبل، تعليق على المستقبل، لا بد أن يكون الآن يحصل الإبراء، أن يحصل الإبراء الآن، ولو كان بقيد شيء آخر، بقيد شيء آخر. تفصيل ذلك إن شاء الله في علم الأصول، يكون الأمر في ذلك أوسع، لأن الحنفية فرقوا بين التعليق وبين التقييد، هذه مسألة يعني كبيرة، ناقشها نقاشا واسعا صاحب كشف الأسرار رحمه الله تعالى الإمام عبد العزيز البخاري في شرحه على البزدوي، أطال الكلام في هذه المسألة وأتى بأمثلة كثيرة يتجلى بها هذا المقام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب، قال ولو قال له أدي إلي غدا 500 على أنك بريء من 500 فلم يؤدها إليه فالألف بحالها، يعني إذا ما أدى إليه غدا تبقى الألف في أشياء مشايخ بحالها، لكنه إذا غدا أدى إليه غدا فعند ذلك يحمل على أن الإسقاط يكون في الحال، يكون في الحال. نعم. قال: ولو صالح أحد الشريكين عن نصيبه بثوب. يعني يا مشايخ، يعني شريكين في دين اشتركا فيه على السواء، عندنا رجل اسمه زيد، والآن يعني يعني يعني المتحدث والشيخ اسمه الشيخ الشيخ محمد علي، شريكان شريكان، ولنا دين على فلان. مثلا عندنا يعني لنا دين 1000 ريال على فلان. طيب الآن أنا والشيخ محمد علي شريكان في هذا الدين، صحيح يا مشايخ؟ يعني بمعنى أن ما يؤديه هذا الدائن إلى أحدنا فيكون بيننا مناصفة، لأننا مشتركان في هذا الدين، واضح يا مشايخ؟ طب الآن إذا أحدهما صالح عن نصيبه، يعني الشيخ محمد علي الآن الدين 1000 ريال، صالح عن نصيبه، قال: طيب أعطني ثوبا، أعطني ثوبا، أعطني مثلا مشلحا، أعطني شيئا يعني يكون له قيمة مثلا، وأنا أسقط عنك نصيبي، يعني يسقط عنك نصف الدين. طب الآن ماذا يفعل الشريك الآخر؟ ماذا يفعل الشريك إيش؟ الآخر، واضح يا مشايخ؟ الآن يأتينا المصنف هنا بالحل. قال: ولو صالح أحد الشريكين، يعني هنا نقدر نقول في دين اشترك فيه على السواء، في دين اشترك فيه على إيش؟ على السواء، عن نصيبه، يعني لو صالح عن نصيبه بثوب، يعني بأن يأخذ ثوبا، بأن يأخذ ثوبا، فشريكه الآن ماذا يفعل شريكه؟ قال: فشريكه إن شاء أخذ منه نصف الثوب. أخذ منه نصف إيش؟ الثوب. الثوب يا مشايخ مو المقصود به يعني مثل هذا الثوب، الثوب يعني قماش، يعني إيش يا مشايخ؟ قماش. إذا أطلق الثوب عند المتقدمين فيقصد به القماش، فهو أعطاه ما شاء الله قماش فاخر وكذا، فلي أن أخذ إيش يا مشايخ؟ نصفه، لي أن أخذ نصفه، لأني أنا الآن مع شريكي الدين بيننا شائع، صحيح يا مشايخ؟ فما أخذه من الثوب فلي حق فيه، واضح يا مشايخ؟ ما أخذه من الثوب فلي حق فيه، فلذلك قال: فإن شاء أخذ منه نصف الثوب، لأنه نصف الدين. نعم. إلا أن يعطيه ربع الدين، يعني يقول له: طيب الآن أنا صالحت عن نصيبي، صالحت عن نصيبي، النصيب النصف، صحيح؟ هذا النصف يا مشايخ كم نصيب الآخر منه؟ الربع. فقال: أنا أعطيك ربع الدين، ربع الدين، على أن الثوب يكون لي، هذا الثوب فاخر وفخم ونادر وكذا وكذا، فيعطيه ربع الثوب لأن هذا حقه، لأن يعطيه ربع الدين لأن هذا حقه. نعم. إلا أن يعطيه ربع الدين، هذا الآن هذا الخيار الأول. والخيار الثاني أن يذهب إلى هذا المدين ويتبعه في النصف الآخر، خلاص، يعني يقول له: صفى لك هذا النصف، أنا أملك النصف الآخر كاملا، واضح يا مشايخ؟ يعني كأنه بهذا الصلح أخرجه من النصف الآخر، أخرجه من النصف الآخر، فيبقى النصف الآخر كاملا للشريك، كاملا للشريك. ولذلك قال: وإن شاء، يعني الشريك اتبع المديون بنصفه. قال: ولا يجوز صلح أحدهما، يعني أحد الشريكين في السلم، على أخذ نصيبه من رأس المال. يعني يا مشايخ، شخصان اشتركا في السلم، تعرفون السلم يا مشايخ؟ نعم. السلم دفع عاجل بآجل، اثنان يعني مثلا اثنان اشتريا كر بر، كر بر، أو مثلا نقول 100 كيلو من الرز، على أن يدفع 1000 ريال، 1000 ريال، فدفع 1000 ريال، أحدهما ندم على ذلك، أحد الشريكين ندم على ذلك، فأراد أن يصالح، أراد أن يصالح في مقابل أن يرجع إليه يعني فلوسه الذي أعطاه، يعني 500 ريال، فصالح المسلم إليه، صالح المسلم إيش؟ إليه، فهل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ لا يجوز ذلك. لماذا يا مشايخ؟ لأنهما الآن لما وضع هذه 1000 في عقد واحد، أصبح كل من 1000 لكل نصيبه في هذا إيش؟ هذه 1000، فأصبحت هذه 1000 شائعة بينهما، فكونه يصالح عن نصيبه لا بد أن يأذن له صاحبه في ذلك، واضح يا مشايخ؟ لا بد أن يأذن له صاحبه في إيش؟ في ذلك. ولذلك قال ولا يجوز صلح أحدهما يعني أحد الشريكين في السلم على أخذ نصيبه من رأس المال، فيتوقف عند ذلك على إجازة إيش؟ صاحبه، يتوقف على إجازة صاحبه، ويكون هذا المقبوض بينهما، يكون هذا المقبوض إيش يا مشايخ؟ بينهما. هذا طبعا خلافا للصاحبين، الصاحبان أجاز ذلك، أو نقول أبو يوسف رحمه الله تعالى على ما أذكر، أبو يوسف نعم خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى، فأبو يوسف أجاز ذلك وخرجه على تخريج يأتينا إن شاء الله في موضعه. طيب السلم هو يعني العقد على شيء آجل بدراهم عاجلة، يعني أقول مثلا أشتري منك 100 كيلو من الرز على أن أعطيك 1000 ريال حالة، نعم، فعند ذلك أجيز هذا للحاجة، أجيز هذا للحاجة. نعم. الآن يا مشايخ ما تبقى معنا في هذا الفصل يسمى باب التخارج، باب التخارج. هذا التخارج يا مشايخ الأصل أن يدرس في كتاب الفرائض، في كتاب الفرائض، يعني هذا باب لو رجعتم إلى كتب الفرائض تجدون أن هناك ما يسمى بباب التخارج، فيذكرون فيه المسائل والصور التي تتعلق بذلك، لكن هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكره لأن فيه نوعا من الصلح، نوعا من أشياء مشايخ من الصلح، فذكر صوره، ذكر صور هذا التخارج. ما هو التخارج يا مشايخ؟ التخارج هو أن يكون هناك ورثة وورثوا مثلا عينا، ورثوا إيش يا مشايخ؟ عينا. هذه العين ما شاء الله عمارة كبيرة ولا يريدون أن يخسروا هذه العمارة، لكن أحد الورثة أحدهم قال أنا لا أريد أن أشترك معكم في هذه العمارة، فأريد أن أتخارج عنكم، يعني أريد أن أخذ نصيبي، أن أخذ إيش يا مشايخ؟ نصيبي. فعند ذلك يعطونه قدرا من المال يكون يعني لأجل أن يخرج نفسه برضاه من هذه القسمة. واضح المشايخ؟ هذا يسمى باب التخارج، وأدرج هنا لأن فيه نوعا من الصلح، فيه نوعا من إيش يا مشايخ؟ من الصلح. الآن يا مشايخ التركة، التركة يحتمل أن تكون دراهم، يحتمل أن تكون دنانير، يعني الآن نسميها نقود، صحيح يا مشايخ؟ يحتمل أن تكون التركة أعيانا، يحتمل أن تكون التركة عقارا، يحتمل أن تكون التركة عروضا، واضح يا مشايخ؟ فالتركة لها أنواع كثيرة. الآن كل حكم له أو كل نوع له حكم على حدة، واضح يا مشايخ؟ طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى وإن صالح الورثة بعضهم على عن نصيبه، يعني صالح عن نصيبه، أي مشايخ؟ يعني صالح على بدل، صالح على بدل لأجل أن يسقط نصيبه. نعم. قال بمال أعطوه، يعني أعطوه المال، أعطوه المال. قال والتركة عروض، والتركة عروض، يعني والحال أن التركة إيش؟ عروض. جاز صلحهم في هذه القضية قليلا ما أعطوه أو إيش يا مشايخ؟ كثيرا، يعني خلاص يعطوه من هذه العروض لأنه ليس فيها ربا، ليس فيها إيش يا مشايخ؟ ربا، لأن هذه العروض لا يدخل فيها الربا. طيب وكذلك إن كانت أحد النقدين فأعطوه خلافه، يعني يا مشايخ التركة من الدراهم فأعطوه دنانير، يجوز ذلك إذا حصل القبض، واضح يا مشايخ؟ لماذا؟ لأنه إذا كان على خلاف الجنس فهل يقع الربا يا مشايخ؟ لا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان إيش سواء بسواء، يعني إذا كان درهم مع درهم، دينار مع دينار، أما الدرهم مع الدينار والدينار مع الدرهم فلا ربا بينهما، لا ربا بينهما، يعني لا ربا الفضل، أما ربا النسيئة فهو حاصل بينهما، فإذا كان هناك قبض فعند ذلك يجوز، واضح المشايخ؟ ولذلك قال وكذلك إن كانت يعني التركة أحد النقدين فأعطوه خلافه، لكن يشترط التقابض، يشترط إيش يا مشايخ؟ التقابض. وكذلك لو كانت نقدين فأعطوه منهما، يعني التركة عبارة عن دراهم ودنانير، فعند ذلك أعطوه دراهم ودنانير، فعند ذلك يحمل، تحمل الدراهم على أنها في مقابل الدنانير، وتحمل الدنانير على أنها في مقابل إيش يا مشايخ؟ الدراهم، فينتفي ربا الفضل، ينتفي ربا الفضل. معايا مشايخ؟ نعم. طيب قال ولو كان وكذلك لو كانت نقدين، يعني وكذلك يجوز الصلح لو كانت التركة نقدين فأعطوه منهما، يعني من النقدين، فعند ذلك يصرف كل واحد منهما إلى خلاف جنسه، إلى خلاف جنسه تصحيحا للعقد. يعني يا مشايخ عقد المسلم الأصل أن يصحح، واضح؟ هنا إذا حملنا كل واحد في مقابل جنسه حصل الربا، حصل إيش؟ الربا، لأنه ربما تكون التركة مليون ويعطوه الصلح كم؟ 100,000، وهنا عند ذلك حصل إيش يا مشايخ؟ الربا، لأنه عند ذلك حصل معاوضة، حصلت معاوضة، والمعاوضة لابد أن يكون فيها التساوي، لابد أن يكون فيها إيش يا مشايخ؟ التساوي. نحن قلنا ما قلنا أن مثل إذا كان عن إقرار وإذا كان كذا فإنه عند ذلك يكون من باب المعاوضة، والمعاوضة بين الذهب والفضة لابد أن يكون بالتساوي إذا كان من نفس الجنس. طيب ولو كانت نقدين وعروضا. العروض يا مشايخ جمع عرض بسكون الراء، وهو الذي عرض وأعد للتجارة، إنما سمي عرضا لأنه يعني لأنه يعني يعني عرض للتجارة، فيجمع على عروض، يجمع على عروض، وهذا بخلاف العرض، بخلاف العرض الذي هو في مقابل الجوهر، في مقابل الجوهر فإنه بفتح الراء، بفتح الراء. وهذه العروض بعضهم يفتحونها فيقولون عرض التجارة، لأنه كذلك هذه البضائع تعرض، فيوما تكون موجودة ويوما تباع، فيكون من باب أنه إيش عرض، لكن الأشهر أن يقال عرض التجارة، عرض التجارة. طيب الآن التركة لو كان فيها نقدين وفيها عرض، يعني ترك هذا الميت ذهب وفضة وترك كذلك إيش أعيانا، ترك عقارا وترك عيانا وكذا، الآن ماذا يفعلون؟ قال ولو كانت التركة نقدين وعروضا فصالحوه، يعني صالحوا هذا المتخارج على أحد النقدين، صالحوه على أن يعطوه أحد إيش النقدين، فلا بد أن يكون أكثر من نصيبه من ذلك الجنس، يعني لا بد أن يكون الذي يعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس، لأن ما يعطوه في مقابل النقد يكون متقابلا له فيكون متساويا، ثم يعطوه شيئا زائدا لأن هذا الشيء الزائد يكون في مقابل العرض. واضح يا مشايخ؟ لأن هذه الآن معاوضة، المعاوضة لابد أن يكون لها مقابل، صحيح؟ فإذا كان ما أعطوه في مقابل الدراهم نحمله، إذا كان مثلا أعطوه 120 فنحمل 100 على أنها في مقابل الدراهم، ثم بعد ذلك ما زاد نحمله على أنه في مقابل العروض، لأنه كما قلنا يا مشايخ لا تجوز المعاوضة إلا بمقابل، إلا بإيش؟ بمقابل. نعم. قال ولو كانت التركة نقدين وعروضا فصالحوه على أحد النقدين فلا بد أن يكون يعني ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس، يعني في هذه الصورة التي أعطوه فيها. نعم. ولو كان بدل الصلح عرضا جاز مطلقا، إذا كان بدل الصلح إيش يا مشايخ؟ عرض، يعني هو الآن الميراث ذهب وفضة وكذا، لكن أعطوه البدل عرضا جاز كائنا ما كان، لأنه لا يدخل فيه الربا، لا يدخل فيه الربا. نعم. قال وإن كان في التركة ديون، إن كان في التركة ديون يا مشايخ، يعني ديون على الآخرين، على الأجانب، واضح يا مشايخ؟ نعم. قال وإن كان في التركة ديون فأخرجوه، يعني أخرجوا هذا الشخص المصالح من الديون، يعني أخرجوه من نصيبه من الديون، أخرجوه من نصيبه من إيش؟ من الديون، على أن تكون لهم، يعني على أن تكون هذه الديون لهم، لا يجوز هذا الصلح، لأن فيه تمليك الشيء ممن لا يملكه، فيه تمليك الشيء ممن إيش يا مشايخ؟ لا يملكه. الآن يا مشايخ هذه الديون هي الآن ديون شائعة، صحيح يا مشايخ؟ ديون شائعة، ولم يبرئوا أصحاب الديون، هم الآن ينتظرون هذه الديون، فأخرجوه من التركة وأخرجوه كذلك نصيبه من الديون، ولم يعطوه في مقابل ذلك شيئا، فعند ذلك يكون هذا الإخراج، يكون هذا الإخراج غير صحيح. لماذا يا مشايخ؟ لأنهم كأنهم ملكوا هذا الدين أنفسهم وهم في الحقيقة لا يستحقون تمليكه لأنه هو منهم، لأنه هو منهم. بخلاف ما لو شرطوا براءة الغريم، ما لو شرطوا براءة إيش مشايخ الغريم. ولذلك قال الشيخ، قال وإن كانت التركة ديون فأخرجوه منها على أن تكون لهم لا يجوز، وإن شرطوا براءة الغرماء جاز. يعني أخرجوه من الديون، صالحوه على أن يخرج من الديون مع اشتراطهم براءة الغرماء. الآن هذا فيه مضر عليهم، فيه مضر عليهم، لكنهم بذلك سلموا من أن يأخذوا ما ليس لهم، ما ليس لهم. فعند ذلك يجوز هذا التصالح، يعني يجوز أن يأخذوا هذا التصالح، وعند ذلك يبرأ أولئك الغرماء، لأن هذا يكون تمليك الشيء ممن يملكه، لأنهم يملكون الصلح، فيكون هذا في مقابل التركة ولا يكون في مقابل الديون، لا يكون في مقابل الديون. وهناك في هذا الباب ما يسمونه بالحيل. عندنا يا مشايخ في هذا الباب ثلاثة حيل، هي حيل يعني بمعنى مخارج يا مشايخ. أنا يعني تعمدت أن أقول حيل، لأن بعض الناس من المعاصرين الذين لم يقرأوا فقه الإمام أبي حنيفة قراءة صحيحة، قراءة متقنة، يظنون أن الحيلة عندما تذكر معناها المحايلة على الشر، وهذا غير صحيح. المقصود هنا يا مشايخ، المقصود هنا نحن الآن نريد أن ننفع هذا الشخص وأن ننفع الورثة، فماذا نفعل الآن؟ ما هو المخرج الشرعي في ذلك؟ إذا قلنا أنهم يبرؤون أضررنا بهؤلاء، هذه حيلة لكنها تضر بهؤلاء، واضح يا مشايخ؟ فعند ذلك يعني ابتكر العلماء، نظروا بفقههم وتمكنهم، يعني أتوا بحيل ثلاث، أحدها هذه الحيلة، وهناك حيلتان، هناك حيلتان أخريان ذكرهما صاحب شرح الوقاية، وذكرهما كذلك صاحب الهداية. فلتراجعا، فلتراجعا، والذي يأتيني بهما بفهم إن شاء الله له جائزة، له جائزة. وهذا التنكير يعني يدل على التقليل، يدل على إيش؟ التقليل، يعني جائزة إن شاء الله، لا تكون كبيرة ولا تكون كذلك إيش؟ نعم. طيب. لا أنا أريد أن ترجعوا، ارجعوا إن شاء الله وتجدونه إن شاء الله، تجدونه إن شاء الله. من أتى به فله جائزة، من أتى به فله إيش؟ جائزة. طيب واضح مشايخ؟ نعم. حتى لو يعني الذي يعني أراد أن يأتي بالمسألة ويشرحها لي صوتيا، ولو كان عن طريق الواتس أو كذا، لا إشكال، لا إشكال في ذلك. واضح مشايخ؟ نعم. طيب ننتقل إلى كتاب الشركة، كم بقي على المغرب؟ لماذا الوقت هكذا يمر سريعا؟ نسأل الله البركة في أوقاتنا، الله البركة في أوقاتنا. أي نعم، هذا الكتاب الحقيقة كتاب يعني مليء، مليء حسا ومليء معنى، فيه من المعاني وفيه من الأمور الشيء الكثير. طيب كتاب الشركة، احنا نشرع في كتاب الشركة إن شاء الله، ونتوكل على الله عز وجل. الشركة يا مشايخ هي في الحقيقة من العقود التي نحتاج إليها كثيرا في واقعنا المعاصر. وإن كانت الشركات المعاصرة الآن في الحقيقة يعني يدخل فيها باب الشركة، وربما يبنى عليها أبواب إيش أخرى، فهي شركة مركبة، شركة إيش مركبة من عقد الشركة وعقد المضاربة وعقود أخرى كثيرة تدخل في هذا الباب. لكن نحن الآن لو درسنا هذه الشركة التي هي الشركة البسيطة التي كانت على عهد المتقدمين، التي كانوا يعني وضعوا أسسها، إن شاء الله نستطيع بعد ذلك إن شاء الله أن يكون لنا يعني نوع فهم إن شاء الله للشركات المعاصرة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال كتاب الشركة، الشركة يا مشايخ هي اختلاط النصيبين، اختلاط إيش؟ النصيبين، بحيث لا يتميز أحدهما على إيش؟ الآخر. وهي يا مشايخ إجمالا على نوعين، شركة ملك وشركة عقد، شركة ملك وشركة إيش يا مشايخ؟ عقد. شركة الملك هي التي يكون فيها التشارك من غير أن يكون هناك إجازة لتصرف أحد الشريكين في نصيب الآخر. يعني فقط أنا وأنت نملك هذه السلعة. يعني مثلا يا مشايخ، لنفرض أنا والشيخ محمد علي أهديت إلينا سيارة، أهديت إلينا إيش؟ فقبلناها وقبضناها في نفس الوقت، الآن أصبحنا شركاء في هذه إيش؟ السيارة. لكن يا مشايخ الآن، هل هذه الشراكة تقتضي أنني أكون وكيلا في نصف هذه السيارة وهو وكيل في نصفها؟ هل يقتضي أنه يجوز له أن يتصرف بها ما شاء بما شاء؟ لا، أنا وهو كالأجنبي. واضح يا مشايخ؟ أنا والشيخ محمد علي كالأجنبي، يعني لا يجوز له أن يتصرف بشيء إلا إذا أجزته، إلا إذا أجزته. واضح يا مشايخ؟ هذه تسمى ملكة شركة الأملاك، وهذه في الأكثر تكون في الميراث. يعني الورثة يرثون عمارة من أبيهم، فالآن كل واحد من الورثة له نصيب في هذه العمارة، ولا يجوز له أن يتصرف في نصيبه إلا بإذن غيره. بإذن إيش يا مشايخ؟ غيره. واضح يا مشايخ؟ هذه تسمى شركة أملاك، شركة أملاك. ليس في الحقيقة كلامنا الآن في هذه الشركة، إنما هذه فقط أتى بها المصنف رحمه الله تعالى لأجل أن يدلك على أن التقسيم هكذا، وإلا الكلام المقصود في هذا الباب هو الكلام على شركة العقود، على شركة إيش يا مشايخ؟ العقود، وهو النوع الثاني. شركة العقود أن يحصل بين اثنين اتفاق، يعقد عقدا على أن يكون كل منهما شريكا للآخر، بأن يدفع أحدهما مالا والآخر مالا، أو أن يدفع أحدهما مالا والآخر كذا، أو أن يعمل كل منهما عملا معينا، أو أن يكون كل منهما داخلا في السوق بوجهه، فعند ذلك يستطيع أن يأخذ البضائع وأكون أنا وهو متشاركان في الربح. هذه تسمى شركة أشياء مشايخ العقد، شركة العقد. وشركة العقد على أضرب كما سيأتي معنا إن شاء الله، يعني على أنواع، على أنواع. طيب نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال: كتاب الشركة. الشركة نوعان، شركة ملك وشركة عقد. فشركة الملك نوعان، جبرية واختيارية. الجبرية يا مشايخ مثل الميراث، مثل الميراث، فإن شركة الأملاك في الميراث أمر جبري، يعني لا تستطيع أن ترفضه، لا تستطيع أن ترفضه، بل يدخل في مالك اضطرارا لاختيارا، اضطرارا لاختيارا. نعم. وهناك شركة اختيارية، مثل إذا قبلنا الهبة، قبلنا الهبة، فعند ذلك هذه شركة إيش؟ اختيارية في الأملاك. وشركة العقود نوعان. هنا يا مشايخ كأن هناك يعني نوع سقط في كلام المصنف. ها هنا وجدت أن بعض النسخ الأخرى أنه فصل فيها في ما يتعلق بشركة الملك، شركة الملك، يعني ذكر حكم شركة الملك وأن كل واحد منهما بالنسبة للآخر أجنبية. هذا وجدته في بعض النسخ، في بعض النسخ، وكأنه في شرح الإيثار كذلك، في شرح الإيثار على المختار وجدت هذا الأمر. فإذا كان هذا الأمر يعني هذا، فكان الأولى أن يثبت، ولعل المحقق رحمه الله حفظه الله تعالى له في ذلك رأي، أو أنه رأى أن أكثر النسخ يعني لم تثبت ذلك، أو أن النسخ التي عندي هي يعني كأن يمكن هذا إقحام في العبارة أو كذا، فيراجع مثل هذا، يعني تضعون خطا على مثل هذا ويراجع إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، قال إذن موضع، لا نقول سقط، لكن كأن هنا يعني المحقق لم يرى أن هذه العبارة من متن المختار، من متن المختار بعد قوله واختيارية. هناك عبارة لم أكتبها بنصها، ولكن معناها أن حكم شركة الأملاك أن كل واحد من الشريكين أجنبي في نصيب الآخر، كما قلت لكم كل واحد منهما أجنبي في نصيب الآخر، فلا يكون وكيلا ولا كفيلا، ولا يكون كذلك متصرفا في نصيب الآخر إلا بإذنه، إلا بإذنه. واضح يا مشايخ؟ نعم. تراجعون ذلك إن شاء الله، ولعلكم أن تأتوا به في المحاضرة القابلة. طيب، قال: وشركة العقود نوعان، شركة في المال وشركة في أجل مشايخ في الأعمال. شركة في المال يعني نتشارك ندفع أموال، أو شركة في الأعمال يعني أنا والشيخ محمد علي يعني نتقن أعمالا معينة، هو يتقن التجارة النجارة وأنا أتقن الحدادة مثلا، فنشترك نعقد بيننا شركة على أنني أتقبل أعمالا وهو يتقبل أعمالا، ثم يكون الربح بيننا بالسوية أو بالثلثين أو بالتثالث أو بالترابع إلى غير ذلك. واضح يا مشايخ؟ هذه تسمى شركة الأعمال، شركة الأعمال. قال: فالشركة في الأموال أنواع: مفاوضة وعنان، هكذا ضبط عند الأكثر، ومنهم من ضبطها وعنان بالفتح، منهم من ضبطها بالفتح. نعم. قال: وعنان ووجوه وشركة في العروض. إذن كم نوع يا مشايخ؟ أربعة أنواع: شركة مفاوضة وعنان ووجوه وشركة في أشياء مشايخ في العروض. قال: والشركة في الأعمال نوعان: جائزة وهي شركة الصنائع، وهذه كما قلت لكم شركة الصنائع أو ما يسمى بشركة التقبل، شركة التقبل وهو أن يتقبل العاملان العمل، أن يتقبل العاملان العمل. وفاسدة وهي الشركة في المباحات. المباحات يا مشايخ مثل استقاء الماء من البئر، استقاء الماء من أشياء مشايخ من البئر، إذا كانت البئر مباحة فهذه لا تحصل فيها الشركة، لا تحصل فيها أشياء مشايخ الشركة. يعني اثنين ذهبوا إلى البئر وأخرجوا الماء ثم قالوا نعم أنا وأنت نشترك في هذا الماء، مثلا باعوا هذا الماء فقالوا الربح بيننا، هذه شركة فاسدة، لأن المباحات يا مشايخ هي لا يملكها أحد، لا يملكها إيش؟ أحد. فعند ذلك من حازها ملكها، يعني المباشر لها هو مالكها. واضح يا مشايخ؟ فلذلك إذا ذهب اثنان، إذا ذهب اثنان إلى البئر وأحدهما هو الذي أخرج الماء فيكون هو صاحب الماء، والآخر إذا ساعده أو كذا أو كذا أو كذا فيكون عند ذلك أجيرا عنده، فيعطيه، يعطيه الأجرة، يعطيه أشياء مشايخ الأجرة، ولا يكون من قبيل الشركة، لا يكون من قبيل أشياء مشايخ الشركة. واضح؟ يعني الشركة في الاحتطاب، الشركة في الماء، الشركة في كل الأمور التي تتعلق، حتى بعضهم قال المعادن التي من الأرض وكذا وكذا، هذه كلها تلحق بهذا لأن كل هذه أمور مباحة، كلها أمور مباحة. نعم. قال: والشركة في الأعمال نوعان: جائزة وهي شركة الصنائع، وفاسدة وهي الشركة في المباحات. الآن يشرع في التفصيل. قال: أما المفاوضة، المفاوضة يعني يا مشايخ، المفاوضة مأخوذ من قولهم فوضت الأمر، فوضت الأمر إليك، يعني بمعنى أن كل واحد من الشريكين يفوض أمره إلى الآخر، يفوض أمره إلى أيش يا مشايخ؟ إلى الآخر. فشركة المفاوضة أنا مثلا عندي 500 ريال وأنت عندك 500 ريال، فكل واحد منهما منا يتشارك مع الآخر، يتشارك مع الآخر، ولا يكون له مال غير هذا. يعني أنا أخرج جميع أموالي وأنت تخرج جميع أشياء مشايخ أموالك، فأفوض أنا أمري إليك كله وأنت تفوض أمرك إلي كله. واضح يا مشايخ؟ هذه تسمى شركة إيش؟ المفاوضة، شركة المفاوضة. نعم. وهذه شركة المفاوضة في الحقيقة من الصعب تنفيذها في الواقع، ولا سيما في هذه الأعصار، يعني أن يكون مالي ومالك متساويا، حتى قالوا إذا جاءك أي مال آخر زائدا على مالي فعند ذلك تبطل الشركة مباشرة. يعني أنت مثلا أنا الآن عندي 100,000 وأنت عندك 100,000 وتفاوضنا ودخلنا في شركة وكذا، بعد ذلك بعد نصف شهر جاءني ميراث، جاءني مثلا 20,000 ميراث، بمجرد أن أقبض هذا الميراث أو دخل في ملكي عند ذلك تفسد الشركة، تفسد شركة إيش يا مشايخ؟ المفاوضة، تفسد شركة المفاوضة. الله أكبر، الله أكبر. هذا ما يوضع استوب كذا، استوب ثم نكمل بعد هذا حتى لا يكون فاصل، لا توقف فقط استوب. هو أن يتساويا في التصرف والدين والمال الذي تصح فيه الشركة. المفاوضة يا مشايخ يعني شركة المفاوضة أن يتساوي في إيش يا مشايخ؟ في التصرف، يعني يكون كل منهما حرا. واضح يا مشايخ؟ نعم. والديني فلا تجوز بين المسلم والكافر شركة المفاوضة فقط، أما العنان فإنه يجوز فيها ذلك. والمالي يعني المال الذي تصح فيه الشركة، لأن يا مشايخ الشركة لا تصح إلا في الأموال التي تكون مخلوقة للثمنية أو ما ألحق بها. يعني مشايخ الآن الذهب والفضة تصح بهما الشركة، كذلك يا مشايخ تصح الشركة بالنقود إذا كانت اصطلحوا على أنها ثمن، وهي ما تسمى بالنافقة. بالنقود إيش يا مشايخ؟ النافقة يعني التي الناس اعتادوا على أنها مثل الأثمان، مثل الأثمان، فتصح الشركة فيها. أما في غيرها فإنها لا تصح شركة المفاوضة. واضح يا مشايخ؟ يعني لا تصح في العروض، لا تصح في العقارات وغير ذلك. نعم. قال ولا تصح إلا بين الحرين البالغين، يعني لا تصح بين العبد والحر البالغين، لا تصح بين الصغير والكبير، المسلمين لا تصح بين المسلم والكافر، أو الذميين، يعني تصح بين الذميين ولا تصح بين المسلم والذمي، ولا تصح بين المسلم والذمي. لماذا يا مشايخ؟ لأن الذمي في التصرف زائد على المسلم. الذمي يا مشايخ يستطيع أن يشتري خمرا، صحيح؟ يحل له ذلك، أما المسلم فإنه لا يحل له أن يشتري إيش؟ الخمر، فيكون عنده نوع زيادة، وشركة المفاوضة لا بد فيها من التساوي. نعم. قال ولا تنعقد إلا بلفظ المفاوضة، يعني يقول فاوضتك على أمري، فاوضتك على كذا، أو بتبيين جميع مقتضاها، يعني أن يبين الشروط والضوابط المفاوضة، فيقول أنا أشاركك على أن تكون وكيلا لي. المفاوضة يا مشايخ يشترط فيها الوكالة، يعني أن يوكل كل منهما الآخر، ويشترط فيها الكفالة، يشترط فيها كذلك إيش يا مشايخ؟ الكفالة، يعني أن يكون كل منهما كفيلا عن إيش؟ الآخر. كيف يا مشايخ؟ يعني أنا الآن أعطيك 1000 ريال، وأنت كذلك تضع 1000 ريال، هذه 1000 ريال يا مشايخ أنا وكيل عنك في التجارة بها، وأنت وكيل عني كذلك في التجارة إيش بها. طيب إذا حصل أن هناك خسارة أو أن هناك دين، فعند ذلك أنت تكفلني وأنا أكفلك. واضح يا مشايخ؟ هذه تسمى شركة المفاوضة، شركة المفاوضة. قال ولا يشترط، طيب ولا تنعقد إلا بلفظ المفاوضة صراحة أو بتبيين جميع مقتضاها، ولا يشترط تسليم المال ولا خلطهما. يعني الشركة يا مشايخ لا يلزم حتى تكون شركة أن آتي بمالك ومالي وأضعه في وسط السرة أو في الشنطة وأخلطه هكذا خلاص الآن أصبحت شركة. لا، الشركة تنعقد بالعقد. تنعقد بإيش يا مشايخ؟ بالعقد. حتى لو كان مالي في يدي ومالك في إيش؟ في يدك، لكن الربح يكون بيننا. واضح يا مشايخ؟ وما أنفقه من مال الذي ليس من الشركة أرجع به عليك، لكن إذا أنفقت من مال الشركة فأنا وكول وكيلا عنك، فما حصل من الربح فيكون بيني وإيش؟ وبينك، وما حصل من الربح كذلك أنت من مالك الذي أجعلته في الشركة يكون بيني وإيش؟ وبينك. نعم. هل يمكن أن يكون لكم مال خارج الشركة؟ يعني عروض، عروض، عروض، مثلا عروض، إذا كانت هناك عروض أو كذا أو كذا، يعني غير الشركة، يعني لأن الشركة لا تكون إلا بالدراهم والدنانير والنقود. فإذا كان عندي عروض مثلا أو كذا أو كذا، فعند ذلك يعني بعتها مثلا أو كذا، فمثل هذا لا يدخل في هذه الشركة، في هذه الشركة. نعم. طيب قال ولا يشترط تسليم المال، المقصود بذلك يا مشايخ يعني لا يشترط تعيين النقود، تعيين إيش؟ النقود. ولا خلطهما، يعني كذلك لا يشترط أن يختلط مع بعضهما البعض، لأن العقد بنفسه منتج للاختلاط، منتج لايش يا مشايخ؟ الاختلاط، لأن المقصود الاختلاط الحكمي للاختلاط الحقيقي. نعم. قال وتنعقد على الوكالة والكفالة، مر معنا باب الوكالة والكفالة، فما يشتريه كل واحد منهما على الشركة، يعني يكون هذا المشري على الشركة، إلا طعام أهله وإدامهم وكسوتهم وكسوته. طيب إلا طعام أهله وإدامهم وكسوتهم وكسوته. يعني يا مشايخ الآن هل معنى أننا في شركة المفاوضة معنى ذلك أن كل شيء مما يتعلق بذلك يرجع إلى الشركة؟ طب أنا أحتاج الآن إلى طعام خاص بي، أحتاج إلى كسوة خاصة بي، ربما أنا آكل طعاما جيدا، ربما كذا، قالوا ما كان على هذا فإنه لا يرجع إلى الشركة، لا يرجع إلى أيش مشايخ؟ إلى الشركة، لأن هذا من ضرورات الحياة، من ضرورات الحياة. نعم، طيب نقفها هنا إن شاء الله، أن الباب قد يطول. إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل باب الشركة، وإن شاء الله نقرأ كذلك كتاب المضاربة بإذن الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا كثيرا.